الإيمان أو التوحيد قد يكونان مترادفين، الإيمان والتوحيد. إذا علمنا وعرفنا كيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان لجبريل عليه السلام، وكان هذا آخر أمره صلى الله عليه وسلم، فإنه جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من حجة الوداع. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجة الوداع بفترة وجيزة في شهرين وقضى من الأيام. فجاء تعلمون الحديث أنه جاء ولم يعرف أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاء في منبر مهيب، لو تلقى الحديث من منبر مهيب لم يعرف أحد ولا تؤثر عليه أحد الشهر، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه وركبتيه وضع يديه على فخذيه، جلس المتعلم أمام الشيخ المعلم، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال صدقت. ولذلك قال الصحابة عبدنا له واسأله ويصدقه. ثم قال أخبرني عن الإيمان، فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال صدق إلى آخر الحديث. فإذا كما نقرأ كما قلنا إن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، أو هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الحديث حديث جبريل جاء فيه أن المسميات أو المراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان، وهو أن تعبد الله تعالى فتراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فلما انتهى من الحديث قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأصحابه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن ديننا في هذه الثلاثة: في الإيمان وفي الإسلام وفي الإحسان، هذه المراتب. فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ولو تأملنا في هذه المراتب الثلاثة لوجدنا أن الناس يتفاوتون فيها، ولوجدنا العلاقة بين هذه الأنواع جميعا. فإن الإنسان الذي يشهد أن لا إله إلا الله ويصوم ويصلي لا بد أن يكون مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهذا الإيمان قد يجبر في بعض الناس إلى أن يصبح ذو درجة أفضل، وهي أن تعبد الله، يعني يصبح الإنسان أن يعبد الله كأنه وراءه. فهذه الأمور إذا التوحيد نفهم أنه على نوعين: توحيد الأعمال الظاهرة وتوحيد الأعمال الباطنة. الأعمال الظاهرة هي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، سماها جبريل الإسلام. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة للتوحيد، أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصلي ونصوم ونحج ونزكي، ويتبع ذلك كل أنواع العبادات. فتصير جميع أنواع العبادات وجميع أنواع الأعمال الظاهرة التي هي أعمال الجوارح خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. هذه حالة التوحيد بالأعمال الظاهرة. والتوحيد بالأعمال الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، أن يكون الإنسان رجاؤه وخوفه وتوكله وإنابته ويقينه وإخلاصه وإذعانه وذله، كل الأعمال القلبية تكون لله سبحانه وتعالى. وهذان الركنان اللي هو الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة من هنا تترتب حقيقة الأمور. يعني نظرنا إلى الصلاة كمثال، نجد أن الناس يصلون ثلاث تكبيرات أو أربع مثلا، لكن كل واحد منا يعلم هذا أن بعض الناس أكثر عذرا في صلاته من بعض، أليس كذلك؟ الواحد منا أحيانا يصلي الفجر ما شاء الله صلاة خاشعة ومستوطن ويحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك، لأنه استخدم قلبه في الصلاة وأبداها لأنه هنا يرضيه ويريده. لكن قد يأتي يوم ثاني أو طريقة أخرى وعباده ينشغل ويهتم ويوسوس في الصلاة ولا يدري إلا يحصل من الإيمان، ربما لو كان الإيمان لا يحتمل ذلك. إذن أدل هذا على دليل على أي شيء؟ هناك الأعمال تتفاوت، الأعمال الجوارح، حركات الجوارح، نفس الحركات تقريبا. أنت وراء الإمام في هذا الجريدة، وراء الإمام الجريدة الثانية، لكن ما الذي جعل صلاة في وقت عالية وصلاة في وقت أخرى قليلة جدا؟ أنا تعلمه في الحديث، بعض الناس لا يقصد له إلا عذر الصلاة، وبعضهم لا يقصد له شيء، لكن من الناس يكتب له كلها، نصفها، ثلثها، ربعها، إلى عذرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا التفاوت في سبب سبب أعمال القلب، إيمان القلب. فعندما يكون الخشوع ويكون استحضار القلب لله سبحانه وتعالى تكون العبادة أكثر. وكذلك لا يمكن أن يوجد عمل بالقلب حقيقي وإيمان بالقلب حقيقي إلا يظهر أثره على الجوارح. واحد يقول أنا في قلبي موحد لله عز وجل، موحد لله تماما، وإلا أن يخلف بغير الله. من وحد الله رحل بغير الله عز وجل، فإذا ذهب يدعو غير الله يستمد به هذا أعظم. لو كان التوحيد بقلبك كما تقول لما دعوت إلا الله، كيف يكون توحيدك كاملا بالقلب وتدعو غير الله سبحانه وتعالى؟ فإذا بهذا نعرف ما دام الإنسان هو في نفسه يقرأ أن صلاته أحيانا تزول وصلاته أحيانا تقول، فالإيمان إذا يزول يوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما هو الإيمان هذا؟ هذه الآية من آيات القبلة، لما حول الله تبارك وتعالى القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فقال بعض الصحابة: قالوا ما حال صلاتنا التي صليناها إلى مكة؟ فقال إلى الشام، وقال بعضهم: إخواننا الذين ماتوا قبل أن تتحول القبلة لا يقبل منهم شيء، هكذا ظنوا. فأنزل الله تبارك وتعالى حوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فإذن الصلاة هي الإيمان، والإيمان هو الصلاة، جزء لأنها جزء منه. فكل عمل من الأعمال يطلق عليه الإيمان، بر الوالدين من الإيمان، الصيام من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الإحسان للفقراء من الإيمان، كل هذه الأعمال الصالحة من الإيمان. الإيمان هو هذه العمل، عمل الجوارح مع عمل القلب، عمل اليد والنظر مع عمل القلب جميعا. فإذا كانت هذه الأعمال تزيد وتنقص فالإيمان إذا يزيد وينقص، وكذلك التوحيد يزيد وينقص. مثل ما تفضل الصوت جزاه الله خيرا، عندما يأتي جبريل إلى إبراهيم عليه الصلاة ويقول: ألك حاجة؟ فيقول: أما إليك فلا. هذه غاية التوحيد، لكن من الذي يحقق؟ من يحقق مثل هذه الدرجة؟ هذه الحالة إلا قليلة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم عليه السلام بهذا الموقف وبالموقف الآخر لما رأى في المنام ما جاء مثلا الوحي، الوحي رؤيا الأنبياء وحي، لكن ما كانت بأن يأتي بالدين، ما كانت أعظم من ذلك هو أن يخاطبه الله عز وجل وقال إبراهيم اذبح ابنك، أقل من ذلك. وإن هناك أنه يذبح ابنه فأرجعه وأخذ التشهيد حتى أنزل الله تعالى عليه، قال له: فصدقت الرؤيا وفداه بالقرب العظيم. هذه مثل هذه لما حقق إبراهيم عليه السلام هذا التوحيد صار إيمانا موحدا. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنحن الآن ننتسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأن هذا إيمان الموحدين. إمام الموحدين الأولى إبراهيم عليه السلام دعا الله تبارك وتعالى أن يبعث إمام الموحدين هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي نشر هذا التوحيد. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: إن أول الناس لإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. نحن يعني أول الناس لإبراهيم. وقال رب العبود والنصارى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إذن التوحيد درجة عالية جدا، توحيد إبراهيم عليه السلام وتوحيد محمد صلى الله عليه وسلم. لما كانت الغرب يعني تغيير بما رب إبراهيم عليه السلام هذا المدير رب محمد صلى الله عليه وسلم هذا الغرب، ومعه التسجيل كان اثنين ابن أبو الغار إذ يقول لصاحبه: لا يحزن إن الله معنا. ارجو وهذا يتطرق للقلب، ارجو سؤال الصديق: يا رسول الله، اللهم لو أن أحدنا نظر إلى موضع قدمه لرآنا. ف فإذا رأوه انتهى كل الجهد بكل التفكي الذين في السماء يذهبون إلى جهة اليمين والغرب وجود البعيد كأرجل جبل عالي وبعيد كل الجهود التي الاحتياطات والجهود التي بذلت تعالوا الظهير يذهب بالغنم ويأتي وكذا كل هذه الاحتياطات تتكفل في لحظة واحدة لو أن أحد النظر إلى موضع قبله فقط. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تحزن إن الظهر هذا هذا التوحيد. لكن هل كل النجوم تفوق ذلك؟ لا. الأدلة على ذلك أن التوحيد درجات وتفاوت وزيد وينقص. لما جاء الأحزاب وأخافوا بالنجوم، يعني إحنا بنحب نذكر الأنبياء العلمية لأنها أرضى من أنبياء وارد النجوم. المثال الأمر المثل في هذا القضية جاء الأحزاب وأخافوا بالمدينة. في النجوم النبوية والنبي صلى الله عليه وسلم حاصر هو أصحابه فيها في تلك اللحظة ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا الزلزال الشديد ظهر فيها الموحد الصادق الذي يؤمن بالله عز وجل واثق من نفس الله سبحانه وتعالى وسقط من سقط. وما أكثر من يسقط ممن يدعون الإيمان ثم يسقطون في لحظة الاختبار في لحظة الابتلاء أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهؤلاء في الآية الأخرى قال بعدها فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المؤمنين. ماذا كان منه؟ يتسببون لذلك ويقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا وتاتي المعاذير كما هو مشاهد مع ان شاء الله ما يكون التشبيه جميع الوجوه اكرام لكن حتى ناخذ العبره كما هو مشاهد بحال محمود الموت. لو قلت يا اكرام نريد ان ندعو الى الله نريد ان نغير منكر من المنكرات تتكلم واحد انت متشرد بمثل هذا خمسه ثلاثه عشره يريد ان نذهب الى اخوان بينهم الله عز وجل في الشارع هذا يبيع افلام سريعه هذا يبيع اغاني معروف الاغاني المحرمه هذا مثلا فاتح المقهى وقت الصلاه هذا كذا يكلمهم بالحكمه بالمعروف يعرفه هذا ولد عمي وهذا رحيم هذا جميل اخوي كلنا في حي كلنا اخوان كلنا الحمد لله مسلمين ونعرف بعض ولا عرفنا له بسلطه ولا باكثر مثل الحمد لله كلام المحبه والاخوه هيك وكم تتوقعوا لو شرط حصل هذا الشيء هل يقول في الطريق واحد يقول والله يا سامي انا ما اقدر اسلم ليش؟ اصل اذا حصل بيني وبين المشكله ما انا اعرف راح واحد يقول اربع الرابع قال والله انا استفدت عندي موقف لو سمحت ما عليك ويا الله انت لسه واحد انت ما استفدت سبحان الله يا سامي على يترك مثلا في المنافقين على يترك مثلا في رعاه الايمان هي بس هي مفقود يحط على الرف ولا تخاطبنا نفسنا خاطب بنياننا نفسنا خاطب قلوبنا نفسنا هل فعلا عندنا الجرأه عندنا نحن ما أخاطبنا أحزاب ولا أخاطبنا عجوز ولا شيء بل والله يا إخوان لا نكون مجرد وإن شاء الله كلكم تعرفون أكثر مني في هذا أنهم يفترونك أحيانا والله لا نصح أحد أنهم يفترونك وأنهم يحترمك من يفتخر لنا ولا يحترم لنا هذا يريد أن يطيع الله لكن أقول هذا إن شاء الله من عاجل بشرى المؤمن وإن يشجع الإنسان أن يقول يا أخي اتق الله تعالى أنت دائما يعني تقل من الحرام تقول لا ذاك الله خير ربنا ثاني وقلنا الحلال كذا كذا او تعالي يا اخي الناس تبيع الفاتحه وتبيع ادوات كهرباء وتبيع دولار وتبيع اشياء فيها فائده وفيها طول انت لا تملك تبيع افلام من اول الاخر عشق وغرام اهوال وخير ياتي ذاك الله خير نفس الشعور انت انت عاجل وانت كذا تقول له ذاك الله خير وان شاء الله ولا احنا نبغى نجبر وكذا والله كثير سبحان الله تجد القبول وتجد أقل شيء أنت أبديتنا عليك نحن نقصد بأمثال هذه الناس جارك المياه وصلت متى حبطت عليه الباب قلت له يا أخي يريد أن تصلي يعني حقيقة الأمر عندما نعرف يعني إيماننا نقوص بإيمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعرف أننا نجعل أننا نتفق الأضياء إلا من رحمه الله سبحانه الشاهد الموضوع موضوعنا الأساسي ماذا هو أن الإيمان يجنب عنكم وأن التوحيد يجنب عنكم فمن صدق توحيده لله عز وجل فانه يظهر ذلك على اعماله وعلى جوارحه في دعوته وفي امره بالمعروف ونهى عن المنكر وتضحيته وجهده من اجل هذا الدين من اجل التقرب الى الله وبقدر ما ينقص التوحيد وتنقص حقيقته نجد ان الخلل لا يقع. انظروا الى مثال واحد نفسه به يعني كلام هذا الفقره الرب الذي كان المشركون يؤمنون به كانوا المشركون يؤمنون بان الله هو الرب نحن يوجد هذا الأمة من يجده إلى الله ويرزقه والعياذ بالله لا بد من يؤمن لكن الرب والنفاق بعض الناس لو يقول له يا أخي اتق الله أو يقول له يا أخي أراك أن تعمل مثلا في مكان حرام وهذه رسالة العلماء وهذا كلام الله ورسوله أنك لا يجوز أن تعمل في هذا المكان لأنه حرام وأكله حرام وكذا وكذا ايش يقول يا أخي سبحان أجل تعرفني وأقول تعرفني والعياذ بالله. إذا هذا يقصد أن الله هو الرازق ولأن الرازق هو صاحب هذا المال الحرام المرصوص حقيقة. لو جئت قلت يا أخي اتق الله عز وجل وانهى عن المنكر وانتشر المنكرات أنت مثلا تعمل في هذا المحل وفي المنكرات هل صاحب المحل له بهدوء يقول له هذا منكر لأن لا يدفع عنه لو سلمته يدفع عنه يا سبحان الله. إذا نحن ما كانت الجاهلية تقر به لأن الله الرازق نحن دون أن يشعر يجعله للمخلوق ونقول المخلوق هو الرازق. وما تدري أنك لو تركت العمل في هذا المكان المحرم أي عند هذا الإنسان الذي لا تستطيع أن تقول الله واتقوا الله لرد يعوضك الله عز وجل ولو لم يقل لك أي عوض إلا أنك وحدت الله حقيقة التوحيد وأمنت بالله حقيقة الإيمان. فالخلاصة أن الإيمان يزيد وينقص وأن التوحيد يزيد وينقص نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لتحقيق التوحيد والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه إنه سميع.